عاوزي فريقني فارق مش فارقه معايا مش هبقى انا من تاني عليكم خالص بامان بتبيعوا وتخسروا في اصحابكم من اجل الكاشه وتخشوا تلقحوا على بعض وترفعوا في حالات كل اللي في قلبي وهتكلم انا مش مسؤول في الدنيا انا عايش بتعلم امتى انا افوق فالحين في الرد وفي الرغي وما في السلكات على قد كلامك اتكلم بطل عواجات اصحابي في وقوعين بتجلي ما فيكمش اصول وفي وشي بيحضن ويسلم وفي ضهري يقول واسيب الدنيا انا وامشي اصل انا مخلوق خبطه تنزلني وتيجي خبطه بترفعني لفوق ايه الحوار ليه الصحاب من نفسنا اصحابي في وقوعي اللي بتجلي ما فيكمش اصول وفي وشي بيحضن ويسلم